بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليك وسلم يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني في الله يعني، فكان أحدهم يذنب والآخر يعني مجد في العبادة، مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول له يعني أقصر، يعني مفيش داعي، توب إلى الله. فوجده يوما على ذنب من الذنوب فقال له أقصر، فيعني قال خليني ورأيي، فيعني قال هذا يعني العابد: والله لا يغفر الله لك. يا الله، وهذا تألي على الله عز وجل، ولا يدخلك الله الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقبض أرواحهما فاجتمع عند الله سبحانه وتعالى، يعني اجتمع عند الله عز وجل، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت علي يعني او على ما في يدي قادرة؟ يعني اذهب يعني للمذنب هذا فادخل الجنة. يعني قال للملائكة: اذهبوا فادخلوا هذا المجتهد في العبادة النار والعياذ بالله. لماذا؟ لان سبحان الله العظيم العبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، ربما بلغت من رضوان الله انها ادخلته الجنة، او بلغت من سخط الله انها ادخلته النار. من الذي يقول انك تحدد ان هذا من اهل الجنة وهذا من اهل النار؟ يا اخي انت لا تدري. اقول شيء، ربما انت ترى مذنبا امامك ظاهريا، يعني واحد يرتكب شيء، يشرب منكر او يعني فاسق في امر ما. طيب بالله عليك، انت لو نظرت الى نفسك وعددت ذنوبك، الا ترى ان عندك من الذنوب ما يحتاج منك الى وقفة والى وقت كي تتوب الى الله عز وجل؟ الا تستغل هذا الشهر الكريم وتخرج ورقة تكتبها، تقول عيوبي، خليك صريح مع نفسك، عيوبي انني اؤخر الصلاة عن وقتها مثلا، واحد، لا اصلي الصبح جماعة، اثنين، اتكاسل عن الصلاة، ثلاثة، اكون مجتهد في رمضان وبعد رمضان اكون فاتر في العبادة، لا افتح المصحف الا من رمضان الى رمضان، لا احضر صلاة العشاء الا من رمضان الى رمضان، لا اذهب واصل الرحم الا من العيد الى العيد. كل دي مصائب. طيب عندما اخرج زكاة مالي لا احسبها بالدقة التي احسب بها امور اخرى. يعني انت لما تعمل مشروع تعمل دراسة جدوى، تقول يعني انا المشروع ده تكاليفه كذا وارباحه المنتظرة كذا، وربما دورة رأس المال تدور بين كذا وكذا، وهذه اصول ثابتة كذا، وهذه اصول متداولة او اشياء، يعني اذا انت تعمل دراسة جدول لمشروع يعود عليك بالنفع. طيب اليست الاخرة تحتاج منك الى دراسة جدوى؟ تقول ايه الذنوب التي اصنعها حتى تحبط عملي؟ يعني الانسان احيانا قد يحبط عمله وهو لا يشعر. واحد يقول لك يا اخي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لا لم يقل هذا. يا اخي سبحان الله، يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ربنا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الانسان ممكن يعمل الذنب ولكن يقتنع ان هذا ذنب، اما ان يعمل الذنب والمصيبة ويقول ليس هذا ذنبا، لا، هذه مصيبة. يعني عندنا طرفين، مثلا واحد يصلي لا يصلي كسلا، يقول ان شاء الله ربنا يهديني واحافظ على الصلاة، ابوي وامي لم يعودون الصلاة من الصغر، ان شاء الله التوبة مفتوحة وباذن الله اعود الى الصلاة. هذا مسلم عاصي ولكن قلبه رقيق يعود في اقرب فرصة. الاخر يقول لك مش كل شيء الصلاة. يا ما في ناس يصلون ويأكلون الربا. يصلون يا عم وانت، طب وانت مالك بهؤلاء؟ طب صلي ولا تأكل الربا، صلي ولا تغتاب، يعني خليك انت مثال حسن. هكذا في الاخوات وفي البنات يقولوا ايه، لا لا لا لا، حجاب ايه ونقاب ايه، ده فلانة محجبة ولسانها بذيء، فلانة محجبة وتصنع كذا. خلاص انت خليك محجبة واصنع الخير، خليك قدوة حسنة. اما ان تقولي لا والله ان يعني لو قلت ان الحجاب فرض ولكن انا ان شاء الله مقصرة وادعوا لي بالهداية، هذه مؤمنة يعني ندعو الله لها بالهداية، باب الخير مفتوح ان شاء الله امامها. لكن الاخرى تقول لا لا لا لا، في شيء اسمه حجاب، لا حول ولا قوة الا، فانكرت ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذه مصيبة كبيرة. فانا اقول ان لا داعي لتوزيع الجنة والنار على الناس، يعني حكاية والله لا يغفر الله لك، انت لا تملك هذا، انت لا تملك هذا، هذا ليس من اهل الجنة، انت لا تملك هذا. لماذا؟ لان الخواتيم او الاعمال بخواتيمها، ولا يعلم العبد الخواتيم الامور ولكن يعلمها الذي خلقه. يعني من كان يقول ان ان ان سحرة فرعون في اخر لحظات من حياتهم دخل الاسلام الى قلوبهم ودخلوا جنة، عرضوا السماوات والارض بايه؟ بسجدة، سجدة واحدة كما قلنا من قبل، سجدوا لله سجدة، اخذوا نعيم الابد كله، يعني سجدوا سجدة لله، ما فيه ما فيه غيرها، لا من قبل ولا من بعد، لا عبدوا ولا صاموا ولا صلوا، ولا هي سجدة واحدة، ولكن صبر ساعة، وعلم الله صدق نيتهم، سجدوا لله لحظة دخلوا في طاعة الله عز وجل. فالاعمال بالخواتيم، الاعمال بالخواتيم، فنسأل الله حسن الخاتمة. وحسن الخاتمة يأتي من قلب نقي، ممكن يكون انسان عاصي ولكن قلبه نقي، ويوم ما يتوب الى الله عز وجل ربنا يرزقه التوبة قبل موته بيوم او يومين او لحظة حتى الغرغرة، فرب العباد يقبل منه. لماذا نحن نؤيس الناس من رحمة الله؟ لماذا نغلق الابواب امام الناس؟ لا ابدا، باب الله مفتوح، ليس لله باب ولا عليه بواب. لو دعوته الساعة 3 بالليل زي ما تدعوه الساعة 3 الظهر، لو لو لو لو تضرعت اليه بعد منتصف الليل زي ما تضرع عليه بعد منتصف النهار، لان الله عطاؤه ممنوح وبابه مفتوح، ولا واسطه بينك وبينه، والمسافه بين السماء والارض، دعوه مستجابه، مسافه قصيره جدا. قل يا رب، قل لبيك يا عبدي، ان كنت مطيع قل يا رب، قل لبيك يا عبدي، وان كنت عاصي قل يا رب، قل لبيك لبيك لبيك يا عبدي. فاطرق باب الله واعترف مع نفسك انك مذنب، بس بينك وبين الله. عظمة الدين الاسلامي مفيش واسطة بين العبد وبين ربه، لا عندنا الحمد لله كرسي اعتراف ولا تعالى قول لي ابدا، بينك وبين الله، بينك وبين الله عز وجل، قول يا رب توب علي، خلاص انتهي. ما من عبد يذنب ذنبا كبيرا كان ام صغيرا فقام فاغتسل وتوضأ وصلى لله ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء الا وخرج من ذنوبه كما ولدته امه. فالعبد مننا يجب ان يفتح باب التوبة على نفسه وباب الخير على نفسه، ولا يوزع على الناس ان هذا من اهل الجنة وهذا من اهل النار. انت لا تدري، انت لا تدري. الرجل اللي كان قابل زوجته في طريق الى الهجرة رضي الله عنه وقال لها من قابلت؟ قال لقد قابلت عمر، وعمر كان على كفره قبل، عمر بن الخطاب، وقال لي كلاما طيبا، قال في امان الله يا ام عبد الله، او بسلامة الله يا ام عبد الله. قال الرجل لها لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر. يأسى من الرجل ان مثل عمر يسلم، وانظر ماذا صنع عمر بعد ذلك، اسلم وصار معلما من المعالم وعبقريا من العباقرة الكبار. اذا الانسان لا ييأس ابدا من يعني بيت فرعون يخرج منه مؤمن آل فرعون. زوجة فرعون آسيا امرأة فرعون قالت ابن لي عندك بينت في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين. اذا في كل قصر لفرعون يوجد موسى، وفي كل بيئة فيه صالح، ولكن نحن لا نوزع على الناس جنة او نارا لان هذا لا نملكه. نحن ندعو للناس، الناس مبتلى ومعافى، فالمبتلى ندعي له بالخير، يقول يا رب يتوب عليه، اللهم اهديه، اللهم ايقظ، اللهم حببه في مجالس العلم، حببه في العلماء، حببه في اهل الخير، ولكن لا ندعو عليه. لماذا؟ حتى الظالم، بدل ما ندعو على دعاء المظلوم مستجاب، لكن لو دعونا للظالم كان افضل. ليه؟ لان قال علماؤنا لا تدعو على الظالم. ليه؟ قالوا لان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. انت تريد ان تقطع يد انسان، دعه لله يقطع لك ذراعه. انت تريد ان تقطع ذراع انسان، دعه لله يقطع لك خبره من الدنيا كلها. لان دع الامر لله، دع الامر ده وافوض امري الى الله في صغير الامر وكبيره. نسال الله سبحانه ان يتقبل منا ومنكم وان يتوب علينا وعليكم وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يجعل رب العباد خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه وان لا يجعل مصيبتنا في ديننا وان لا يجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وان ينصرنا على من عادانا وان يوفق ابناءنا وبناتنا للصالحين والصالحات وعمل الصالحات والتوبه والهدايه وان يطرد عنهم شياطين الانس والجن وان يعصمهم وايانا من كل مكروه وسوء وأن يؤمن مجتمعاتنا الإسلامية. إن ربي على ما يشاء قدير. لا تنسون من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.